ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا لملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنكم إن يظهروا عليكم وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن